ظلماتي أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا إياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، حبيت أتكلم معكم النهاردة مع عمل جديد من أهم الأعمال اللي ينبغي علينا نحن نهتم بها قوي في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة، ويدخل تحت أوامر ربنا سبحانه وتعالى لنا في العمل الصالح في هذه الأيام. فالله سبحانه وتعالى لما يقول واذكروا الله في أيام معدودات، ويقول ربنا تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، داخل تحت ذكر ربنا سبحانه وتعالى، احنا جعلنا له حلقة كاملة داخل تحت ذكر ربنا سبحانه وتعالى، أعلى أنواع الذكر وقراءة القرآن اللي هو يعتبر من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي بعثه أنزله الله سبحانه وتعالى إلينا مع مبعوث الله سبحانه وتعالى أهل الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا القرآن لنا نور وهداية، يكون هذا القرآن نعم القائد لنا إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكالعادة علشان طبعا الوقت بيجري مننا بسرعة، تعالوا مع بعض نشوف ايه النوايا اللي احنا ننويها واحنا بنقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لان زي ما قلت لكم وانما لكل امرئ ما نوى. فرق كبير ان واحد يقرأ القرآن كده والمسألة تنتهي وخلاص، في فارق بينه وبين واحد تاني خالص ان شاء الله قبل ما يقرأ القرآن قاعد يعد النوايا اللي هو ينتويها اثناء قراءته للقرآن او قبل قراءته للقرآن. فبالتالي الفرق بين الاثنين كما بين السماء والارض، ودي اهمية اعمال القلوب. اول نية من النوايا اللي ينبغي علينا ان احنا نحتسبها، واحد طاعة لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بقراءة القرآن والاجتهاد في قراءته. اثنين، امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ القرآن ويعلمه للصحابة ليلا نهار. النية الثالثة ان القرآن ده يكون شفيع لي يوم القيامة، ان نقله بقراءة القرآن. يا جماعة يوم القيامة ربنا بيقول في شأنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انت يوم القيامة لوحدك وهتتمنى ان يكون في حد معاك علشان يقف جنبك ويشفع لك بين يدي الله عز وجل، انك تخرج من كل هذا العذاب الى جنة الله سبحانه وتعالى. ونعم الشفيع اللي يكون لك هو القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل مصدق أي يجادل عن صاحبه يوم القيامة والله يصدقه فيما يقول. وماحل مصدق من جعله أمامه، يا رب كن منهم، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. النية الرابعة، أنا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأني ويرفع من قدري في الدنيا وفي الآخرة، والرفعة أحبابي في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بكتاب الله عز وجل. رفعة درجة في الدنيا، رفعة درجة في الآخرة لا تكون إلا بالقرآن. وعلى قدر ارتباط العبد بالقرآن بتكون رفعة ربنا ليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. كذلك أيضا النية خمسة، أنا عايز لما أخش قبري ربنا سبحانه وتعالى ينجيني من عذاب القبر. وعذاب القبر يا إخواني لا يرفعه الله عز وجل عن عبد إلا إذا كان هذا العبد أخذ هذا القرآن دستورا بالنسبة له، قراءة وعملا وتحاكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد المؤمن، شوفوا يا جماعة، إذا وضع في قبره جاءه ملكان فينتهران ويقولان له من ربك، من دي ما دينك، من نبيك، وما عملك. أما المؤمن يا رب اجعلنا منه يا رب، أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد وأما عملي فقرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال له على هذا عشت، على هذا عشت، وعلى هذا مت، وعلى هذا تبعث إن شاء الله. إن شاء الله ربنا سبحانه ينجو من عذاب القبر بسبب قراءة القرآن. ويكفي نحن نعرف صورة واحدة بس من صور القرآن ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينجي بها العبد من عذاب القبر، وهي صورة الملك. أما النية الستة المتعلقة بالقرآن، فأنا أنوي بقراءة القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني في أرض المحشر. أرض المحشر اللي النبي قال فيها أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلة. إنما أهل القرآن مش كده خالص، الناس اللي قالت القرآن ده بالليل النهار مش كده خالص. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له: ألا تعرفني؟ ده في أرض المحشر. ألا تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن. شوف المصاحبة، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر في الصيف، ريا كان بينشف وكنت خاف القرآن، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر إن اليوم من وراء تجارته، وأنا اليوم من ورائك. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس، نوره أشد من نور الشمس. شوف سبحان الله قد إيه كرم ربنا سبحانه وتعالى لحامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. النية السبعة، هذا الكرم لا يكون لأنك أصبحت بفضل الله عز وجل من أهل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أكتر ناس ربنا يكرمهم، أكتر ناس ربنا يحفظهم، أكتر ناس ربنا يسددهم هم أهل القرآن. النية التامنة، لو لي أب أو لي أم ربنا سبحانه وتعالى توفاهم، أنا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم. لو عايز ربنا يكرم والدك ووالدتك، وده من البر للأب والأم بعد الوفاة، يكون بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، اللي يقرأ القرآن ويعمل بما فيه، اسمعوا: ألبس والداه يوم القيامة حلتان، ملابس لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: أي رب بما كسينا هذا، الكسوة الرائعة دي في أرض المحشر، بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولديكم القرآن. أنوي كمان أن هي تسعى من نوايا قراءة القرآن رفعة درجة في الآخرة. أنا عايز أن أنا أترفع فوق خالص في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده لا يكون إلا بالقرآن. قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول: أي ربي حله، فيلبس حلة الكرامة. صاحب القرآن يلبس حلة الكرامة فيقول القرآن: أي ربي زده، فيلبس تاج الوقار أو تاج الكرامة نوره كنور الشمس، ثم يقول القرآن: أي ربي ارضى عنه، ودين العشرة، أي ربي ارضى عنه فيرضى الله عنه، يعني سبحان الله ارضى عنه فيرضى الله عنه، ثم يقول القرآن: أي ربي ارفعه، صاحب القرآن ده يرفع في الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. اللي ختم القرآن يفضل يطلع في درج الجنة كده لحد ما يوصل للفردوس الأعلى. عشان كده كانت السيدة عائشة بتقول: درج الجنة، درجات الجنة كعدد آية القرآن، كل ما الإنسان يكون حافظ آية يطلع في الجنة درجة. علشان كده أهل القرآن اللي عاشوا مع القرآن طول حياتهم وختموا القرآن لا يرضى الله لهم بمنزلتهم في الجنة دون الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كذلك أيضا إكرام ربنا سبحانه وتعالى، ودي النية 11، إكرام ربنا سبحانه وتعالى أهل القرآن عجيب جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. أنتوا عارفين أن ربنا في أرض المحشر بيحشر الناس أفواجا، أهل قيام الليل مع بعض، أهل الصلاة مع بعض، أهل الصدقات مع بعض، أهل الدعوة مع بعض، الفقراء مع بعض، وهكذا. نيجي بقى عند حملة القرآن، الله سبحانه وتعالى لا يحشرهم إلا مع الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، حفظا وعملا وتجويدا وقراءة وغير ذلك. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ينهر أبيض، معقول؟ أيوة معقول. النية الاثناشر، إن القرآن ده نور للقلب وحياة للقلب، كلما الإنسان زاد من القرآن كلما زاد قلبه حياة، لأن القرآن للقلب عامل بالضبط زي المطر بالنسبة للأرض. علشان كده كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع المطر، فالنبي يقول يا رب زي ما انت بتنزل المطر على الأرض فتحيي الأرض بعد موتها، يا رب نزل القرآن على قلبي حياة لهذا القلب. النية 13، ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفى اهل القرآن بنور، نور بينزل في قلوبهم، قد جاءكم من الله نور، نور بينزل في قلوبهم. النور ده لما بينزل في قلوبهم بيميزوا فيه بين الحق والباطل، فبيبقوا عارفين هم ماشيين ازاي، رايحين فين، جايين منين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ابو ذر يا رسول الله اوصني، فقال يا ابو ذر اوصيك بذكر الله وقراءه القران، فانه نور لك في الارض وذخر لك في السماء. نور لك في الارض، فرقان تفرق به بين الحق والباطل، نور ينزل الى قلبك فيزداد هذا القلب نور. النيه ال 14، ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف الشيطان عني، لان العبد كلما ازداد قراءه للقران كلما وظفه ملك، وكلما ازداد حفظا للقرآن كلما كانت الملائكة معه تؤيده وتبعد عنه الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من راكب يخلو في مسيره بذكر أو قرآن إلا ردفه ملك، وما من راكب يسير بشعر أو غناء إلا ردفه شيطان. على طول تقرأ قرآن ينزل ملك تنصرف الشياطين. النية 15 و16 و17 متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا واحد نزلت عليهم رحمة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع فضائل يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن، 15 16 17 18 ده لأهل القرآن. تلاقي البيت اللي فيه قرآن ما شاء الله لا شياطين فيه، تقرأ القرآن في البيت الشياطين تزول، الرحمة تتنزل، السكينة تتنزل، النور في القلب يزداد، قرب من الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد قراءة، كلما ازداد من الله عز وجل قربا، كلما كان من أهل الله، كلما زادت كرامات الله سبحانه وتعالى له. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولعل نكمل إن شاء الله حلقة أخرى ما يتعلق بفضل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهم، صلى الله عليه القرآن وهمي عن سما ينزع كلام الله في قلبي ونور بدنيتي وضع